بعث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة فدعا إلى توحيد الله، دعا إلى مكارم الأخلاق، دعا إلى الإنصاف والعدل، نشر الدعوة بين قريش ولم يكن يلتفت إلى حقد حاقد وبغض مبغض، مع أن الأذى اشتد عليه. ألم يضرب نبينا عليه الصلاة والسلام بالحجارة؟ ألم تكسر رباعيته؟ ألم يحاصر في مكة بقصد تجويعه وتجويع من آمن معه؟ ألم يضيق الحصار عليه وعلى أصحابه؟ أما عرضوا عليه من أمور الدنيا ما يشاء فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له: قل لابن أخيك إن كان يريد فيما جاء به، إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد جاها أعطيناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأرفع وأعلى وأجل وأعظم من أن يكون مقصوده الدنيا أو عمله لأجلها، فيأتي جوابه لعمه أبي طالب: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أشجع خلق الله. فلما اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وكان قد التقى بأناس من المدينة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم قدموا في العام القادم وقد ازداد عددهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه صار له في المدينة، وكانت تسمى يثرب، صار له أنصار وأتباع، أمر الناس بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا جماعات وفرادا. وكان أبو بكر رضي الله عنه كلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الهجرة إلى المدينة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، علك تجد صاحبا يلمح بصحبته له عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. إلى أن اجتمع المشركون في دار الندوة يتفكرون في أمر المسلمين، فارتأوا أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا قويا يقفون على بابه، فإذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب الجميع فيرضون بالدية. ولكن ربنا تبارك وتعالى حفظ نبيه والله علام الغيوب، لا يخفى عليه مكر القوم. بعث جبريل عليه السلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكرهم، وطلب منه أن لا يبيت في فراشه وأن يهاجر إلى المدينة. بعث النبي خلف علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل. فعندما أراد الخروج كان أولئك الشبان قد صاروا على بابه، فأخذ حفنة من التراب وخرج متوكلا على الله وهو يزر التراب على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر بينهم، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنه: يا أبتاه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلينا في وقت لم يكن أبو بكر قد اعتاد على مجيء النبي فيه. قال: إنما هذا لأمر. فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا حصل يا رسول الله؟ قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم الصحبة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أبي يبكي من الفرح مثل ذلك اليوم. ثم خرج مع أبي بكر إلى غار ثور، دخل الغار وانطلقت قريش بعد أن فوجئوا بأن رسول الله ليس في بيته، ورأوا علي بن أبي طالب، خرجوا يطلبونه واقتفوا أثره حتى وصلوا إلى الغار. ولكن الله الفعال لما يريد حمى نبيه بأوهى البيوت، ببيت العنكبوت، بأهوى خلقه. من هم أضعف خلقه؟ العنكبوت والحمامة. جاءت العنكبوت ونسجت خيوطها على فم الغار، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل المشركون إلى فم الغار وهم ينظرون ويتعجبون كيف انتهت الآثار إلى هنا، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أن يؤيدهما وينصرهما. فابتعد المشركون بعد ذلك، وبعد 3 أيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى المدينة المنورة، وهناك كان المسلمون ينتظرون بشوق في كل يوم، يخرجون إلى أطراف المدينة يترقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يشتد الحر وقت الظهيرة يعودون إلى بيوتهم، إلى أن جاء ذلك اليوم الموعود، فنادى مناد: هذا الذي تنتظرون قد جاء. فخرج الأنصار والمهاجرون يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وتجلت أعلى وأسمى معاني الأخوة بين المهاجرين والأنصار. فكان الأنصاري يقسم بيته ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. إخوة الإيمان، لم تكن الهجرة النبوية المباركة طلباً للشهرة ولا للمال، ولم تكن خوفاً من قريش، فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الجبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشجع خلق الله تبارك وتعالى، قلبه لا يعرف الجبن، إنما هاجر امتثالاً لأمر الله ليرسي دعائم هذه الأمة على أساس العدل وعلى أساس الأخلاق السامية، فكانت الانطلاقة هناك. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى أن نتعلم من الصحابة دروس الصبر على طاعة الله والثبات مهما اشتدت بنا الأزمات ومهما حل بنا من كرب. فما أصاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب واحدا منا. هذا بلال الحبشي الذي كان عبدا ضعيفا يلقى على رمال الصحراء الحامية الملتهبة، ويأتي أمية الخبيث بحجر كبير ويضعه على صدره ويضربه ويعذبه ويأمره أن يذكر آلهته بخير، فيقول أحد أحد أحد أحد، فيشبعه ضربا وتعذيبا وهو يقول أحد أحد أحد أحد، إلى أن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه في سبيل الله عز وجل. بعض الناس في هذا الزمن لا يحافظون على الصلوات الخمس، ولم يتعرضوا لعشر ما تعرض له أولئك الصحابة. بعضهم لا يثبتون على طلب علم الدين وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، مع أنهم لم يتعرضوا لشيء قليل مقارنة بذاك الذي أصاب ولحق الصحابة رضوان الله عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يدخلنا الجنة بسلام، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله، وهي خير زاد ليوم المعاد. فاتقوا الله في السر والعلانية. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, the immigration of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, known as the Hijrah, was not about running away from being killed, nor was it about fear or a retreat from bidding the lawful or forbidding the unlawful. The Hijrah was done in obedience to what Allah had ordered. During the Hajj season, when the people gathered, the Prophet, peace be upon him, used to call them to Islam and say to them, "Say, no one is God except Allah, and you will succeed." The Prophet was very patient with what the blasphemers had done to him. His companions tolerated many types of torture, including whipping, hitting, imprisonment, burning, and execution. Yet, when they gained the support and aid from Allah, it was as if they had turned into a solid rock that could not be scratched. Their pious heartbeats and their silent supplications shook the hearts and thrones of the disbelievers. Consider the words of our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam after the people had come to his uncle Abu Talib and asked, "What does your nephew want out of his call to Islam?" "If he wants a status, we shall give him it, and we will not do anything without his consultation. If he wants money, we shall collect it for him until he becomes the richest amongst us. If he wants to rule us, we shall give him the position of king." But the Prophet, peace be upon him, said to his uncle, "If they were to place the sun in my right hand and the moon in my left, I would not leave this call to Islam." There is not a single prophet that left the call to Islam, nor is there a prophet who neglected the call to Islam due to hardships or calamities that had overcome him. The blasphemers agreed to killing the Prophet, peace be upon him. They encouraged one man from each tribe to hit the Prophet with their swords simultaneously, so that his murder could be seen as done by all those tribes, and so that no one from the Prophet's family could seek revenge. Angel Jibreel came to the Prophet, peace be upon him, telling him about their evil plan. Angel Jibreel ordered the Prophet, sallallahu alayhi wasallam, instructed him not to sleep in the same place he used to. The Prophet then called Ali ibn Abi Talib and instructed him to sleep on the same bed that the Prophet used to sleep on, and to cover himself with the same green cloak that the Prophet used to cover himself with. Ali did this. A group of young blasphemers surrounded the Prophet's house. On his way out, the Prophet, peace be upon him, picked up a handful of dirt. He sprinkled it on their heads as he recited the first 9 verses of Surah Yasin. Dear brothers in Islam, Ayah 40 of Surah At-Tawbah means, "And he," meaning the Prophet, "would say to his companion not to be saddened, for they had support from Allah." The companion mentioned in this ayah is Abu Bakr as-Siddiq. This ayah does not mean that Allah is physically present with them in the cave, because Islam states that Allah exists without a place. Rather, the actual meaning of this ayah is that Allah is supporting and giving victory to them over their enemies. Allah the Almighty saved the Prophet with the weakest spider's web. A spider spun its web around the entrance of the cave where the Prophet was. Nearby, a pigeon laid its eggs. And by the will of Allah, the Prophet was not seen by the blasphemers. The believers waited patiently in Medina for the arrival of their beloved Prophet to their land. Some would go to the outskirts of Medina every day, waiting for him. Others climbed trees to see if they could see him coming in the distance. On midday of a very warm day, the Ansar went out in many groups to the outskirts of Medina as usual, expecting the arrival of the Prophet. They heard one yelling loudly and saying, "The one you have been waiting for has arrived." Eagerly, hundreds rushed out to welcome and greet the Master, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this hijrah was not looking for fame or escaping from the non-believers. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his heart was full of courage. He never feared the non-believers when he was propagating this great message of Islam. Rather, he went to Medina to fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ